والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال مالك رحمه الله تعالى: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار ثم وجد فيها بدنانير. إذا اصطرف قال مالك رحمه الله تعالى: إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده انتقض صرف ذلك الدينار ورد إليه ورقه وأخذ إليه ديناره. وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وإن استنظرك إلى أي لجبيته فلا تنظره، فهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر، فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب ألا رضي الله عنه ألا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة، وإن كان من صنف واحد أو مختلفة أصنافه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصرف. الصرف مبادلة عين بعين، نقد بنقد، نقد بغيره من النقود، ذهب بفضة، ذهب بعملات نقدية من غير الذهب والفضة، سواء كانت من الجلود كما وجد في بعض العصور، أو كانت من الخشب، أو كانت على أي من أي شيء يصطلح عليه ويتفقون على أنه هو قيمة الأشياء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمئة دينار، صرفا بمئة دينار. ومعروف أن الدنانير لا تجمع، دنانير لا تجمع، يعني ما يوجد فيها قطعة من الذهب تعادل مئة دينار كما يوجد في العملات المعاصرة. دينار يعني دينار، ما في فئة عشرة دنانير. إذن هو يلتمس صرف بمئة دينار، مئة دينار ذهب يلتمس صرفها بالفضة. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، مئة دينار تحتاج إلى ألف درهم أو ألف ومئتي درهم على حسب قيمة الصرف. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني. قال: أريد بالألف، ألف وثلاثمائة. قال: لا، ألف ومائة. المهم أنهم تراوضوا حتى اصطلحوا واتفقوا، مثل ما تذهب لتصرف عملة بالريال تقول: أنا معي 5000 ريال، أبي جنيهات مصرية، أعطيني 9. يقول: لا، أعطيك 8. تقول: لا، 8 و900. يقول لك: 8 و100. تتراوضون حتى تتفقوا. وقل مثل هذا في العملات الأخرى، إذا حصل الاتفاق وتمت الصفقة يدا بيد، ما في تأخير ولا لحظة ولا يدخل بيته. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يدي، أخذ المئة دينار يقلبها في يدي، ثم قال: أن اجزمنا، وبرمت الصفقة، تم العقد. ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة. الآن ما معه 1100 أو 1200 درهم، من يحمل في جيبه هذا المبلغ؟ ما معه حتى يأتي خازني من الغابة، أنا المسؤول عن المال. وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، حتى يكون يدا بيد، خذ وهات. ثم استدل عمر رضي الله تعالى عنه على قوله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، خذ وهات. لا بد أن يكون يدا بيد، يد حقيقية بيد حقيقية، لا يقوم مقامها يد حكمية. اللهم إلا إذا كان أحد النقدين في ذمة أحدهما واتفقا وتراوضا ولم يفترقا وبينهما شيء، فهذا قد يستدل بحديث ابن عمر عليه على كلام فيه لأهل العلم. والبر بالبر لبن اللهاء وهاء، والتمر بالتمر لبن اللهاء وهاء، يعني يدا بيد، والشعير بالشعير لبن اللهاء وهاء. لكن البر بالدراهم اختلفت الأصناف، فيجوز التفاضل ويجوز أيضا النسب. البر بالبر بر لبن اللهاء وهاء، والتمر بالتمر لبن اللهاء وهاء. بر بتمر اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، شريطة أن يكون يدا بيد. فالربويات إذا اختلفت أصنافها يجوز فيها التفاضل، لكن لا يجوز فيها النساء، ولا يستثنى من ذلك إلا النقدين، إذا اختلفت مع غيرها يجوز الأمران. والتمر بالتمر لبن اللهاء وهاء، والشعير بالشعير لبن اللهاء وهاء. البر والشعير جنس واحد، صنف واحد أو أكثر من صنف، تقدم في كلام الإمام مالك ما يدل على أنهما صنف واحد، وعلى هذا لا يجوز فيهما الفضل ولا النسب. أما بالنسبة للنسب فأمر متفق عليه بين العلماء، وإن كان صنفين. وأما التفاضل فعلى قول الجمهور هما جنسان، يجوز التفاضل بينهما. قال مالك رحمه الله: إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير، والنسخة التي مع القارئ بدينار، وبقية السياق يدل على أنه دينار، وإن كانت طبعة محمد فؤاد عبد الباقي متقنة مضبوطة محررة متعوب عليها المقابلة على النسخ، لكن هنا يقول: صرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده انتقض صرف الدينار. لماذا؟ يعني الدينار باثنى عشر درهم، اتفقا على أن يكون دينار مع زيد يعطيه لعمرو ويأخذ مكانه عشرة دنانير أو اثنى عشر دينار، ثم لما قبض الدراهم فإذا فيها درهم زائف مكسر أو ناقص فأراد رد الدرهم ينتقض الصرف، ما يقال اذهب وأتي بدرهم ثاني. لماذا؟ لأنه يلزم عليه تأخير بعض المصروف وهو درهم الزائف، وهو جزء من الصفقة، له نصيبه من الدينار، إذا لا يجوز تأخيره. يقول: انتقض صرف الدينار، انتقض صرف الدينار، ورد إليه ورقه، يرد الاثنى عشر كلها السليمة والمعيب، ثم بعد ذلك إذا جاء الاثنى عشر كلها سليمة جاءوا بعقد جديد. وأخذ إليه ديناره، وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا لله أوها، أن الصرف لا بد فيه من التقابض. وإذا وجد في أحد المصروفين لا سيما ما له عدد في شيء منها عيب وأراد رده يرد الجميع، لئلا يلزم عليه أن الصفقة تشتمل على شيء مؤجل، ومؤجله في الأصل لا يجوز تأجيله، إذن لا بيع ولا صرف حتى يحضر الجميع السليم. فقال عمر بن الخطاب: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، فلا تنظره. الآن عرفنا بالأمس أن المسألة خطيرة جدا، وأنه لا يقوم مقام الدراهم في حال الصرف أي شيء، لا شيك ولا حوالة ولا شيء، لأن هذا كله يلزم عليه التأخير. الشيك ليس بنقد، تذهب إلى البنك يقول: والله الآن موظف مشغول، أتينا يوم السبت قفلنا الآن، فما يحصل التقاعد ولو كان الشيك مصدقا. والتحويل بالآلة كذلك، لأن وين انتقل فورا من مال الصارف إلا أن المصروف إليه لا يصل إليه إلا بعد حين، وهذا عن عمد بالنسبة لأصحاب البنوك يتعمدون تأخير الأموال لأنهم يستفيدون منها، لو جل مثلا ساعة واحدة استفادوا منها فوائد كبيرة لا سيما المبالغ الكبيرة. لو قال على القول بجواز الشيك المصدق مثلا، وقد أفتى به المجمع الفقهي على القول بجوازه، وقال: أعطني الدراهم وانتظرني أخرج القلم وأكتب، أو دع الموظف يكتبها لك بالآلة ويوقعها لك من المسؤولين، نقول لا، حتى على القول بجوازه لابد أن يكون يدا بيد. ومعلوم أنهم لن يكتبوا لك شيكا مصدقا إلا بعد القتل، بعد تمام قتله. فهل مثل هذا يتصور فيه يد بيد؟ لازم تدفع الدراهم قبل. اللي عندك من يضمنك؟ يمكن إذا تعبوا كتبوا ووقعوا وطبعوا وصدروا ترجع، لأنك ما دفعت شيء. فمن اللي يضمن أنك تدفع لهم المال؟ فهم يأخذون المال قبل كتابة الشيك، وهذا لا تحصل فيه يد بيد حتى على القول، حتى على القول بأنه يجزي. نعم، خذوا هذا. لا، ما جرت العادة بأن اليد الأخرى تستعمل، ما جرت العادة بأن اليد الأخرى التي هي الشمال تستعمل مثل هذا. لا لا، لكن البنك حينما تصرف منه ويعطيك شيك مصدق لتقبض منه في بلدك مثلا، لا بد أن يقبض قبلك. هل يمكن أكتب لك شيك مصدق وأنت درهمك بجيبك؟ حتى على القول بأن الشيك المصدق يقوم مقام النقد، لا أبدا، لا يمكن إلا أن تسلمه الدراهم ثم بعد ذلك يدخل إلى المكتب ويطبع عليك اللي تبي ويوقعه من المدير ويختم عليه ويعطيك إياه، فلا يحصل التقابض. شو؟ أي مال؟ أنا أقول الشيخ المصدق لا يقوم مقام الدراهم، ما يقوم مقام النقد، لكن حتى على القول به ما يمكن التقابض، اللهم إلا إذا اقتنع البنك وثق بالزبون وما أخذ منه الدراهم حتى سلمه الشيك يدا بيد، وهذا ينذر وجوده. حتى في التبايع العادي ربما أو كثير من لا، التبايع اللي ما يحصل فيه ربا أمر سهل يعطيه. اللي فيه ربا حتى كذلك الآن مثلا الذهب بالذهب لو أنه بعطي يدا بيد. لا هذا ممكن، هذا ممكن. ليش؟ لأنه ما فيه، ما عليه تعب كونه يمدوه لك وأنت مد له. لا لا، يدا بيد، ما في فترة، ما في فاصل. وشوف كلام، والله لا تبارك حتى تأخذ منه. وقال مالك وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظر، بس يدخل البيت ويطلع لك الدراهم. لا بد أن منتحقق اليد الحقيقية، وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو شيء مستأخر، وعرفنا أنه هذا الدرهم الذي رجع وبيأتي بدله هذا متأخر عن مجلس الأخذ والإعطاء، فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب أن لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون بشيء من ذلك تأخير ولا نظرة. يعني اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وإن كان من صنف واحد أو كان مختلفة أصنافه. والفرق بينهما أنه إذا كان من صنف واحد، أنه إذا كان من صنف واحد منع النوعان، وإن كان من أجناس وأصناف متعددة كلها ربوية يمنع التأجيل. لا، هو أنت لا منك، إن بعت الذهب بالذهب فهي موزونة، إن بعت فضة بفضة فهي موزونة لوجوب تحقق المماثلة، لكن إن بعت ذهب بفضة لا يلزم المماثلة فلا داعي للوزن، يكفي العدد. لا لا، هي موزونة إذا بيعت بجنسها، أما إذا بيعت بغير جنسها مع جواز التفاضل اصنع ما شئت، وزن، عد، خراص، جزاء، فاللي يشي. هذا يقول عيار 18 و24 فلتتحقق المثلية عند اختلاف العيار، كله ذهب. نعم، كله ذهب، لكن نسبة الذهب الخالص في 24 أكثر من نسبته في 18، لأن خفة العيار تدل على دخول شيء غير الذهب في الذهب. والمثل هذا الأورع فيه أن يباع بالدراهم ويشترى بالدراهم، يبيع ما معه ويشتري، لأنه لن يباع بالوزن. لا يمكن أن يبيع صاحب 24 بعيار 18 مع تحقق المماثلة، اللهم إلا إذا كان هذا قديم وهذا جديد، أو هذا صناعته جيدة وجميلة والآخر أقل. هل ما يسمى بالذهب الأبيض يلحق بالذهب الأصفر أم أنه معدن نفيس وليس له حكم؟ هو ذهب، هو ذهب، يعترف أهل الصنف أنه ذهب، لكنهم يتصرفون باللون، فحقيقته ذهب، الاسم إذا كان مجرد اسم والواقع يختلف عن التسمية لا أثر له، لكن هذا ذهب بشهادة جميع أهل الصنف فهو الذهب الأصفر سواء، لكن الذهب الأسود البترول هل نقول أنه لابد من التماثل؟ لا يحتاج، لأن الأسماء ما تغير من الواقع شيء، لكنه ليس من النقدين، ليس من المنصوص أي ولا في معناهما، ليس بنقد. لو اتخذ منه نقد جرى فيه الربا كالورق كالجلود كالخشب كغيرها. ها؟ أنا ما أسمع ما عرض من عروض التجارة، عرض من عروض التجارة ولا يباع إلا بعد فصل الذهب منه إذا بيع بذهب. نعم هناك 5000 هذا ما يحصل فيه تقابض، هذا ما يحصل فيه تقابض، لا بد أن تأتي بال500 وتقول أعطني 5000 يدا بيد ثم تحول ال5000، ما تكفي لأن صاحبك ما يقبضه وأنت في المجلس، تبي تحول له يقبضها بعدين تصل الحوالة ولا هو نائب عنك، بمعنى أنه يقبض نائبه ما يقبضه في آن واحد، النائب يقوم مقام الأصل. نعم يقوم مقامه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المراطلة. حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب أو الورق بالورق مراطلة، أنه لا بأس بذلك، أن يأخذ أحد 10 دينارا ب10 دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير. قال مالك رحمه الله تعالى: من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا، لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. قال مالك رحمه الله تعالى: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. قال مالك رحمه الله تعالى: في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصلح. قال مالك رحمه الله تعالى: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية، وإنما مثل ذلك كما فمتنع الكوفية فمتنع، وإنما مثل ذلك نعم ذكرها في الحاشية لم يرى، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية فامتنع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع 3 أصع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس. فقيل له هذا لا يصلح، فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف، يريد أن يجيز بذلك بيعه، فذلك لا يصلح لأنه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس. أو أن يقول الرجل للرجل بعني 3 آصع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية، فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير، يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما، فهذا لا يصلح لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح وهو مثل ما وصفنا من التبر. قال مالك رحمه الله تعالى: فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسقوط ليجاز بذلك البيع، وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه، وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته. فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإذا أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبعه على حدته، ولا يجعل مع ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك. يقول رحمه الله تعالى: باب المراطلة. المراطلة هي بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة في الوزن، باعتبار أن العيار المتخذ لوزن الموزونات الرطل معروف، مثل ما تقول الكيلو أو الوزنة أو ما أشبه ذلك. المراطلة هذه مفاعلة بين اثنين، بين شخص يريد أن يزن ما عنده مع ثان يريد أن يزن ما عنده، حتى إذا اتحدا تبايعا. فعلى هذا المراطلة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا. ماذا يشترط؟ ذهب بذهب، لا بد من التساوي التماثل والتقابض، لكن أحيانا قد يشتال على التماثل، تأتي وتحتاج إلى 13 آصع من التمر الجيد، ومعك تمر متوسط، هو عنده 10 آصع تحتاج إلى 10، ومعك 15 صاع من التمر المتوسط، وجيد التمر يعادل 14 صاع من تمرك، يبقى صاع. تقول له: أنا عندي ما عندي مانع أعطيك 14 وأخذ 10. يقول لك: ربا. يقول: أنا معي 15، خل مقابل الواحد 5 آصع من حشف مثلا. الحشف من يأكل؟ ما يأكل للدواب. هذا تحايل على تحقق المماثلة عشان تصير 15 و15. لكن هل الحشف مقصود في البيع، مقصود في الصفقة، أو من أجل تمرير هذا التغاير في الوزن، التفاضل؟ هذا تحايل على استحلال المحرم، الأصل أنك لا حاجة لك بالحشر، أنت لا تريده لكن تريد أن تمرر البيعة، ولا يعطيك عشرة بعشرة. والحل في مثل هذا أن تباع السلعة المرغوب عنها بالدراهم، ويشترى بالدراهم السلعة المرغوب فيها من الربويات. حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد، يعني لو عندك 11 دينارا فيها شيء من الغش وأنت راغم عنها وتريد ممن معه 10 سليمة صافية، يقال لك 10 بعد 10 ربا، فماذا تصنع؟ احتمال أن تبحث عند صاحبك 3 دنانير مثلا رديئة مكسرة فتجعلها مع 8 من الجيدة ليكون العدد 11، والأحد عشر عندك كلها متوسطة، ثم تزن هذه 11 وهذه 11 متساوية، يصح البيع ولا ما يصح؟ على كلام مالك أنت لو أفردت 3 تقبلها ولا ما تقبلها في مقابل 3 من ذهبك؟ تقبلها ولا ما تقبلها؟ ما تقبلها، إذن هو لا يقبل 8 في مقابل 8، يعني جيء بال3 حيلة ليقبل 8 عن 8، يعني هذا من الإمام مالك دقة في النظر، ظاهر ولا مو ظاهر؟ أنت عندك 11 دينار متوسطة سليمة في الجملة وتنفق في الأسواق، لكن الدراهم الجيدة الرصينة تختلف عنها، فأردت أن تشتري 11 من دراهمها الجيدة من دنانيرها الجيدة بال11 اللي معك، يقول له وأنت محتاج هذه الجيدة، مشروط عليك دراهم جيدة في شراء سلعة أو مهر امرأة أو ما أشبه ذلك، أنت بهذه الدراهم 11 الجيدة، يقول لك أنا ما أعطيك 11 في 11 هذه المتوسطة، فتقول له خلها 8 منها الجيدة وهات لي 3 رديئة لتكون في مقابل 11 عندي المتوسطة. على رأي إمامك يجوز، على إمام مالك يجوز ولا ما يجوز؟ على رأي لا يجوز. ليش؟ لأنك لا تأخذ 3 في مقابل 3، وهو لا يأخذ 8 في مقابل 8، فكأنهما صفقتان. سيقول حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتزل لسان الميزان اتحد، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى كل واحد من الثاني، وهنا تتحقق المساواة والتقابض. قال مالك الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك، أن يأخذ 11 دينارا ب10 دنانير يدا بيد، إذا كان وزن الذهبين سواء، ليس العبرة بالعدد إنما العبرة بالوزن، العبرة بالوزن، فإذا كان وزن 11 دينار هو وزن 10، يعني دنانيره أكبر من دنانيرك، دنانيرك ناقصة، فالأحد عشر من دنانيرك تعادل 10، فالذهب موزون، فإذا اتحد الوزن جاز ذلك ولا بأس به، يعني مثل ما يعادلون 20 مثقال ب11 جنيه و3 و4 أصبع جنيه، إذا يقول لك عطنا 20 ب11 و4 أصبع تكون متفاضل، لا، لأن الوزن واحد، الوزن واحد، وحينئذ يجوز البيع هذا بهذا. إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير، لأن الذهب والفضة موزونات وليست معدودة. قال مالك من راطل ذهب بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال، فضل مثقال أحدهما أرجح من الثاني بمثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه لأنه غير مقصود، نظير ذلك وهذا واقع، شخص يبيع الفاكهة ما هي بصورة من صور الربا لكن صورة للشيء الغير مقصود، تقول له هذه 10 أريد 2 كيلو تفاح، ثم إذا وضع 2 كيلو وما رجح التفاح، رجح العيار بشيء يسير بحيث لو وضع زيادة تفاحة زاد وزنه، لا يريد أن يزيد الوزن، يرجح بشيء غير التفاح، يضع لك حبة يوسف عندي ولا حبة ليمون مثلا ولا بطاطس، المهم أنه بصير يرجح لك رضيك، هل أنت بحاجة إلى هذا الذي رجح به؟ هل هذا مقصود عندك؟ ما هو مقصود، لكن المقصود أن يرجح به، وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول المرجح هذا غير مقصود. أشوف شو يقول هذا. قال مالك: من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق، فضل مثقال من الذهب، افترض أن هذا المثقال يعادل 3 دراهم، فأعطاه ذهبه ورجح ذهبه المرجوح ب3 دراهم، نعم 3 دراهم، أو من غيرها فلا يأخذ فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا، لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول زاد أحد الذهبين على آخر مثقال وقال له المثقال يستحق 3 دراهم، قال أنا لا أريد دراهم أنا بذهب، قال خذ 10 دراهم من أجل إيش؟ علشان يمشي البيعة، وعشرة الدراهم تساوي دينار، فكأنه باع ذهبه ناقصا بذهب كامل من أجل إيش؟ تمشي البيعة. افترض أنه رفض، أن أنا أقول ما لي حاجة بالدراهم أريد دنانير، يقال بدل ما مثقالك هذا الذي رجح ذهبك على ذهبي يعادل 3 دراهم أعطيك 4، قال لا يا أخي ما لي لازم 5 6 أعطيك 10، فكأن هذه 10 صارت في مقابل هذا المثقال، وهي في الحقيقة في مقابل أكثر من هذا المثقال، إنما هي في مقابل دينار كامل، ويبقى النقص من الدنانير التي هي في زينة دنانيرك، لأنه وش اللي حرصك تدفع هذه المبالغ إلا لملحظ تراه أنت في سلعته، وحينئذ لا تتحقق المماثلة، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له يأخذ المثقال بقيمته مرارا، لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به. يعني في مثالنا المثقال يستحق 3، قال أنا ما بي دراهم أنا بي دنانير، قال أعطيك 4 أعطيك 5 أعطيك 10 أعطيك 20، فهل لو أخذ المثقال بمفرده يعطيه 20 مقابله؟ ما يعطيه ولا 10 ولا 4، يعطيه ما يستحق 3 إن كان بحاجته، فدل على نقص في ذهبه، لم تتحقق المساواة بين ما يعادل ذهبه. هذا ما خشيه الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولو وجه ظاهر لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن يجوز له البيع، يمشي البيع، فذلك ذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. أحيانا تجدون لتمشية السلعة والبيعة يتنازل أحدهما تنازل كبير، لكن هذا التنازل إذا لم يكن في ربويات فالأمر لا يعدوهما، الأمر سهل، لكن الإشكال إذا كان في الأجناس الربوية، لأن يجوز له البيع فذلك ذريعة إلى إحلال الحرام، وهذه حيلة، وهي من حيل اليهود الذين يستحلون ما حرم الله عليه بأذن الحيل، قد نهينا عن مشابهته، والأمر المنهي عنه. قال مالك: في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد أو العتق، العتق جمع عتيق، أو العتق من القديمة الجياد، ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفيا مقطعا. يأتي بالذهب عيار 24، 10 دنانير عيار 24، وعشرة دنانير عيار 12، ويأخذ منه 20 دينار عيار 18. ظاهر التمثيل ولا ما بظاهر؟ مطابق لتمثيل الإمام وغير مطابق؟ يقول في الرجل يراط الرجل يعطيه الذهب العتق الجياد عيار 24، نعتبر هذا، ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيد عيار 12، أربع أنواع الذهب يعني نصف ذهب، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، فإن المثلة بعيار 18، يبي ما نقص من عيار 24 يكمل عيار 18 فيكون في النصف، وما زاد في عيار 24 يأخذ يعادله بعيار 12، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبعان ذلك مثلا بمثل، أن ذلك لا يصلح، لا يصلح، لأن عيار 12 ليس بمقصود لصاحب الذهب المتوسط، وصاحب الذهب الجيد إنما وضع هذا الذهب الرديء لأن سلعته نافقة، فلا يمكن أن يكون 10 في مقابل 10 و10 في مقابل 10 إذا فرقنا الصفقة، فكأنه باع 10 ب15 و10 ب5. ماشي ولا ما ماشي؟ التطبيق تنظيم مطابق ولا لا؟ يعني ما كأن لو قال إنه يأخذ عنده 12 عيار 24 و10 عيار 12 وذاك عنده 20 كلها عيار 18، هل يستطيع أن يبيع 10 من عيار 18 ب10 عيار 24؟ يعني إذا رضي هذا ما رضي الثاني، وبالمقابل هل يستطيع أن يأخذ عيار 12 10 في مقابل 10 عيار 18؟ هذا إذا رضي هذا ما رضي هذا، فكأنه باع من الجيد 10 ب5 ومن الردي 10 ب15. أقول هذا ما ذهب إليه الإمام مالك وهو وجيه. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه عيار 12، يعني أخذ من جودة هذا برداءة هذا، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية فامتنع. وإنما مثل ذلك، وننتبه للتمر ترى مثله، وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع 3 أصوع من تمر عجوة، أراد أن يبتاع 3 أصوع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس، 3 متوسط بصاعين ومد من تمر جيد، فقيل له هذا لا يصلح، هذا عين الربا، فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف، يريد أن يجيز بذلك بيعه في مقابل 3 الآصع من تمر عجوة، فهو ابتاع 3 ب3، لكن 3 جيدة، 3 متوسطة ب2 من النوع الجيد و1 من الردي، من النوع الأجود، 2 من النوع الأجود ب1 من التمر الردي. التمر الردي إنما جعله لتصحيح البيع، وإلا لو كان 2 ب3 قلنا ربا، وما يختلف في هذا أحد، ولم يقدم عليه مسلم، إلا عاد مسلم مفتون صار من عبيد الدرهم والدينار، هذا شيء آخر. فكأنه باع 3 من المتوسط ب2 من الجيد، وكونه وضع مع الجيد كيلو أو صاع حشف يصحح به البيع ما يرفع المحظور، ولذلك لا يقبل لولا هذا الحشف، والحشف بمفرده لا يقبل بصاعين إيش، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس، أو أن يقول الرجل للرجل بأني ثلاثة أصبع من البيضة بصاعين ونصف من حنطة شامية، وهي أجود منها، يعني لو بعت هذه بالدراهم وبعت هذه بالدراهم لاستوت. فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا من مثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاع من شعير في مقابل البيضاء، يريد أن يجيزه بذلك البيع فيما بينهما، فيما بينهما، فهذا أيضا لا يصلح، لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاع من حنطة بيضاء، يعني كأنه أعطاه بصاع الشعير نصف صاع من البيضاء، وأعطاه بالثلاثة بالباقي من البيضاء في مقابل اثنين، اثنين ونصف من البيضاء بواحد من الجيد. نعم، لكن قيمته واحدة عند الناس، قيمته واحدة، ما هو من أجل التحايل. إذا كان يعطيه به مفردا، لو جاء له بمفرد أعطاه إياه لا بأس، يعني واحد منه. إذا لاحظ شيء آخر، لاحظ نقص في نصيبه، ما عنده يبيع ويشتري، يبيع بالدراهم ويشتري بالدراهم. كان مقصود مالك هو القصد لإجازة بذلك، يعني ما تبرع أمام مالك. لا، هو إذا كان المالين مقبولين، هذا يبي صاع من شعير، يريد صاع من شعير مع هذا الحنطة الجيدة، وعلى رأي مالك أنهما صنف واحد بحنطة متوسطة، والمتوسطة مطلوبة للبائع لمشتريها، والشعير مقصود لمشتريه، وقلنا أنهما نوع واحد ما في إشكال. لكن إذا قلنا هما نوعان، يجوز إلا ما يجوز، بر وشيء ببر مثل ما تعرفوه، حينئذ لا يتحقق تماثل. شوك لا ما له دخل الثلث على رأيه، على رأي مالك فيما تقدم، لا الثلث يعني لما دونه يسير يكون تابع، لا الربا ولا واحد من ألف، لا يتجاوز عن الربا شيء. يقول يريد أن يجد بذلك البيع فيما بينهم، فهذا لا يصلح، لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء، لو كان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصح، وهو مثل ما وصفنا من التبر. قال مالك: فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز البيع، وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه، وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع، فضل جودة ما يبيع، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك، يعني ما تحدث نفسه أنه يأخذ حنطة بيضاء بصاع من شعير، ما يبي الشعير هو، لكن هذا الذي دفع الثلاثة من البيضة يريد الجيد الأجود وإن كان ناقصا، والشعير إنما هو مجرد تصحيح البيع، فكأنه أخذ الشعير في مقابل نصف صاع، نعم، وأخذ الصاعين في مقابل صاعين ونصف، زين، مثل هذه الأمور لا بد من تفريقها، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته، فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الردي أن يبيعه بغيره فليبيعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك. إذا لم يجد من يبيع له ثمره أو ذهبه أو فضته أو غير ذلك من الربويات بجنسه مع الاتحاد مع التماثل مع التقابض، فإنه يبيعه بالدراهم ويشتري بالدراهم ما يريد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم.

حتى يقبضه ويستوفيه.